بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى الشارح: وأشار بقوله والحذف عندهم كثير منجلي في شطر البيت الثالث، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. قال وأشار بقوله والحذف عندهم كثير منجلي إلى آخره إلى العائد المنصوب. وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا، العائد المرفوع له شروط في حذفه، والعائد المنصوب له شروط في حذفه، وهكذا المجرور. قال وشرط جواز حذفه، ماذا يفهم من قوله جواز؟ أنه لا يلزم، ليس بلازم أنه يحذف، يعني جائز، إنما من باب الاختصار، اختصارا للكلام. قال وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا منصوبا بفعل تام أو بوصف، نحو جاء الذي ضربته والذي أنا معطيكه درهم. سيذكر ما خرج عن هذه الشروط. إذن الشرط أن يكون هذا العائد متصل وأن يكون منصوب، وناصبه إما فعل تام، معروف ما هو الفعل التام، ما هو الفعل التام؟ ها؟ يعني ليس من كان باب كان وأخواتي التي لا تكتفي مرفوعها، أو بوصف، ما هو الوصف؟ فيمثل، إلا أنهم قيدوا في هذا الوصف ألا يكون صلة لأل كما تقدم. قال مذهب الجمهور أن منصوب صلتها صلة أل لا يحذف أصلا إن عاد عليها، لأنه يدل على اسميتها الخفية. فإن عاد إلى موصول قبلها جاز، كجاء الذي أنا الضارب، الضارب إذا جاء قبلها اسم موصول الصفة الصريحة. إذن قوله وصف غير صلة أل، يعني لا يكون بعد أل، وصف غير صلة أل، أي لا يكون دخلت عليه أل، لا يكون قد دخلت عليه أل. قال فيجوز حذف الهاء من ضربته في المثال جاء الذي، فتقول جاء الذي ضربت. ومنه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، وقوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا، التقدير خلقته وبعثه. إن العائد أين العائد الآن؟ محذوف. ذرني ومن، من هنا اسم موصول معنى الذي، وخلقت فعل وفاعل، وين المفعول به؟ وحيدا حال من التاء، هنا حذف العائد، وهكذا هذا الذي بعث. إذن هذا العائد هنا حذف لأنه اتصل بفعل تام وهو منصوب أيضا. قال وكذلك يجوز حذف الهاء من معطيكه، فتقول الذي أنا معطيك درهم، ومنه قوله والله موليك فضل فاحمدنه به، فما لدى غيره نفع ولا ضرر، تقديره الذي الله موليكه فضل، فحذفت الهاء. إذن هذا وصف ايش؟ هذا وصف معطيك، فهو اسم فاعل من أعطى، وموليك اسم فاعل من أولى. إذن هذا منصوب بوصف، هل فيه أل؟ ليس فيه أل، لهذا قال في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف، يعني الفعل مثل له هنا ضربت وبعث، والوصف معطيك وموليك، هذا هو الوصف. وهل ينتصب الضمير بالوصف؟ إنه قال منصوبا بفعل تم أو بوصف، لماذا؟ يعمل عمل الفعل، هذا معلوم، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. قال وكلام المصنف يقتضي أنه كثير، أي الحذف، وليس كذلك، بل الكثير حذفه من الفعل المذكور، وأما مع الوصف فالحذف منه قليل. يعني لما كان الفعل هو الأصل في العمل كان الحذف كثير، ولما كان الوصف فرع عن الفعل كان الوصف قليل. كان نعم الحذف في الوصف، لما كان الفعل هو الأصل في العمل كان الحذف العائد بعده كثير، ولما كان الوصف فرعا عن الفعل كان حذف العائد فيه قليل. هذا قوله. قال بل كثير حذفه من الفعل لأنه الأصل، أصل في العمل، وأما مع الوصف فالحذف منه قليل. ولهذا قال في النظم بفعل أو وصف، بفعل أو وصف قدم الفعل. قال فإن كان الضمير منفصلا لم يجز الحذف. من أين يؤخذ هذا؟ نعم، لأنه قال أن يكون العائد متصلا. إذن إذا كان العائد منفصلا قال لم يجز الحذف، نحو جاء الذي إياه ضربت، فلا يجوز حذف إياه. قال هنا منفصلا أي وجوبا، يعني لم يجز حذفه، إما لتقدمك كالمثال، كمثال المصنف. إذن هنا إيش؟ يعني هنا العائد إذا كان منفصلا لا يحذف، وإنما الذي يحذف المتصل. إذا كان منفصلا لا ينحذف، وجوبا لا يحذف، إما لتقدمه. مثاله عندكم، جاء الذي إياه ضربته وضربته، هذا العائد، عائد منصوب هكذا. لماذا منصوب؟ مفعول به مقدم، عائد منصوب مفعول به مقدم، منفصل هنا لا يحذف لتقدمه، لأنه يعني تقدم، كيف تحذفه؟ إنه قد قدم. لو جاء الذي ضربت يوهم أنه متصل وهو في الأصل منفصل، فقد قدم فانفصل عن العامل فلا يحذف. قال أو لحصره، إما لا تقدمه أيضا يمتنع حذف العائد المنصوب المحصور. أو لحصره تجاء الذي ما ضربت إلا إياه، يا الذي ما ضربت إلا إياه. يا الذي ما ضربت إلا إياه. لا رب سهلة سهل. أين الآن الموصول؟ الذي أو ما الذي هذا ما نافي. إذن هذا هو العهد منصوب متصل. لماذا لا يحذف؟ ها؟ لأنه محصور. أيوة هو محصور لا يحصر الضمير المتصل. تقدم في تعريف الضمير المنفصل. ما هو ويقع هذا إلا ها؟ ما هو هذا إياه سقط لسانك ها يعني الضمير المتصل أو المنفصل؟ قلت أنت المتصل أو المنفصل؟ أي الضمير المنفصل. قال هنا لأن حذفه يعكس القصد، لأن قصدت أن يكون منفصلا بخلاف المنفصل جوازا فيحذف كالبيت المار. يعني هناك ما ينفصل وجوبا هناك ما ينفصل جوازا. قال فإن كان الضمير منفصلا لم يجوز الحذف نحو جاء الذي إياه ضربت فلا يجوز حذف إياه. وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلا منصوبا بغير فعل أو وصف وهو الحرف، يعني ما كان منصوبا بحرف. جاء الذي إنه منطلق. الآن الضمير في إنه هذا هل هو منصوب بفعل أو بوصف؟ بحرف، وهو العائد يعتبر لا يحذف. قال فلا يجوز حذف الهاء. وكذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص نحو جاء الذي كانه زيد. في هذا المثال جاء الذي كانه زيد كانه، لماذا جعل الضمير هنا منصوبا مع أن كان معروف أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر؟ قال كانه زيد، لماذا جعل هنا الهاء منصوبا؟ هنا ضمير متصل يعني فهو مثل المفعول به الذي يجب تقدمه ضمير متصل، وأيضا الهاء الذي هو ضمير متصل لا يكون أي لا يكون أي ها لا يكون لا يكون في محل نصب لا يكون في محل رفع. الضمير المتصل الهاء هل يكون في محل رفع؟ لا، هذا تقدم في الضمائر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضاء كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب أي متى يحذفان وشرط كل واحد منهما، شرط حذف المرفوع شرط حذف المنصوب، شرع في الكلام على المجرور وهو إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بالحرف. فإن كان مجرورا بالإضافة لم يحذف إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال نحو جاء الذي أنا ضاربه الآن أو غدا. وقوله بإضافة اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال هذا هو شرط عمل اسم الفاعل عمله الفعل. وسيأتي سيأتي في باب ما يعمل عمل الفعل اسم الفاعل. نكون معنى الحالة والاستقبال. قال فتقول جاء الذي أنا ضارب بحذف الهاء. وهذا في بالنسبة لاسم الفاعل من إضافة اسم الفاعل إلى مفعول. تقول جاء طيب جاء جاء ضارب زيد الآن أو غدا. الآن زيد إيش يكون؟ ضارب زيد. نعم. لكنه مع أنه معموله مفعول به إلا أنه مضاف. كيف هذا يكون مجروره مفعول به؟ العام. ها؟ نعم. لأن هذا يتعلق بباب الإضافة اللفظية. نسيتموها. إضافة هنا إيش؟ لفظية ليست إضافة معنوية لمجرد إيش؟ التخفيف. ضارب زيد أخف من ضارب زيدا، وإن كان زيدا هو مفعول به بضارب، فزيد هو مفعول به سواء نصب أو جر، يعني ضارب زيد إضافة الله سواء أتيت باسم ضارب زيد ضارب زيدا. ما علاقة زيد هنا بالهاء؟ ها هو معموله هنا زيد مفعول به جر أو نصب، فهو هنا مجر بماذا؟ بالمضاف، وهو إضافتي اسم الإضافة لفظية ليست معنوية. وزيد هذا مفعول أيضا لكنه منصوب هنا، ما في إضافة لوجود التنوين. فهنا جاء الذي أنا ضاربه لما قال مضاف هو من هذا إضافة إضافة لفظية إضافة لفظية. قال وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحذف، نحو جاء الذي أنا غلامه. الآن غلام غلامه إيش هنا الهاء؟ ها؟ مضاف. هنا مضاف، هل هو مضاف بإضافة اسم فاعل؟ ها؟ إذن نحذفه هنا. هذا المجرور هذا العائد المجرور لا يحذف. لماذا؟ لأنه ليس من إضافة اسم الفاعل إليه، لم يضاف العائد إلى اسم الفاعل أو إضافة اسم الفاعل إليه. قال نحو جاء الذي أنا غلامه أو أنا مضروبه. لماذا أتى المضروب؟ اسم مفعول. اسم مفعول لأنه خصه باسم إيش؟ اسم الفاعل. إذن ما أضيف إلى اسم المفعول لا يحذف. أو أنا ضاربه أمس، هو مضروب أمس ولا اليوم ولا غدا، وإيش الفرق؟ اسم الفاعل هنا لا يعمل عمل الفعل إلا إذا كان معنى الحال هو الاستقبال. فإذا كان أمس ما الفائدة؟ لأنه يعمل عمله الفعل المضارع، فكيف يعود إلى الماضي؟ قال وأشار بقوله كأنت قاض إلى قوله تعالى فاقض ما أنت قاض. التقدير ما أنت قاضيه، فحذفت الهاء، وكأن المصنف استغنى بالمثال عن أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، لما قال هنا كذاك حذف ما بوصف خفض، أي كذلك يحذف العائد المجرور إذا أضيف إليه وصف خفض. كأنت قاض بعد أمر من قضى، أنت قاض بعد أمر من قضى أي اقضي، إذن هذا الأمر. ما أنت قاض، كأنت قاض بعد أمر من قضى، يعني أنت قاض بعد اقضي، بعد الأمر من قضى. أيش الأمر من قضى؟ اقضي، اقضي ما أنت قاض. هذا العائد المجرور بالإضافة أو المضاف. قال وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرف مثله، أيضا بشروط، هي مذكورة عدة شروط مضمنة في هذا الكلام. فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى. قال لفظا ومعنى، يعني الحرف يدخل على الاسم الموصول حرف وعلى العائد حرف، يتفقان في اللفظ وفي المعنى، يتفقان في اللفظ وفي المعنى، لأنه قد يتفق حرف الجر، حرف جر مع حرف جر في اللفظ، لفظه واحد لكن المعنى مختلف. باء وباء، يعني باء تكون للسببية وباء تكون طيب باء تكون للسببية وباء تكون للتبعيض، هكذا تكون للتبعيض، أو عن وعن، بعض الأحرف لها عدة استعمالات. فيشترط أن يتفق حرف الجر، حرف الجر في اللفظ وفي المعنى. قال لفظا ومعنى، واتفق العامل فيهما مادة، نحو مررت بالذي مررت به، أو أنت مار به، فيجوز حذف الهاء فتقول مررت بالذي مررت، يجوز أن تحذف العائد. قال في الحاشية قوله مادة أي لفظا وكذا معنى، يعني اتفق العامل في اللفظ وفي المعنى، فلا يكفي اتفاق اللفظ فقط. يعني الآن عندنا إذن يحذف العائد المجرور بحرف الجر بشرط مررت بالذي مررت به، هذا العائد، هذا عائد هل يحذف؟ هذا العائد بشرط أن يجر، إذن اتفق فيه في الحرف، اتفق حرف الجر، وأيضا شرط آخر ويتفق العامل، قال مادة يعني اتفق في اللفظ، أن يتفق العاملان لفظا نقول مادة ومعنى، يتفق في اللفظ والمعنى، لأن هذا مرور وهذا مرور. قال فلا يكفي اتفاق اللفظ فقط، كوقفت على الذي وقفت عليه، وقفت على الذي وقفت عليه. الآن اتفق حرفي الجر، جر العائد بما جر به اسم الموصول الذي، مفهوم الآن؟ طيب العامل، الآن وقفت، وقفت إن كان من الوقوف فالعامل متحدة ظنوا معنا، وإن كان أحدهما من الوقوف والآخر من الوقف. ها؟ قال كوقفت على الذي وقفت عليه من الوقف والوقوف. أنا وقفت على الذي وقفت عليه، يعني الذي كنت واقفا عليه أنا وقفت عليه أرضا. إذن هل يحذف هنا؟ ها؟ إذا اختلف العاملان معنى اتفقا في اللفظ واختلف في المعنى، مثلا اختلف في المعنى لا يحذف، فتبقي وقفت على الذي وقفت عليه. قال واتفق العامل فيهما مادة، يعني العامل الذي دخل على الاسم الموصول والذي دخل على من؟ على العائد فيهما. قال نحو مررت بالذي مررت به أو أنت مار به، فيجوز حذف الهاء فتقول مررت بالذي مررت. قال الله تعالى ويشرب مما تشربون، أي من سؤال عند من؟ انظر قال ويشرب مما تشربون، قال هنا من. طيب نحن اتفقنا على أنه الحذف للعائد هكذا مررت بالذي مررت، هذا مررت. طيب وهنا ويشرب مما تشربون، قال أي من. الحذف هنا للعائد، ما دخل حرف الجر؟ يعني هنا زيادة أنه الآن حذف العائد وحذف ماذا؟ حرف الجر، والكلام على حذف العائد، ما دخل حرف الجر مسكين. لا، لأن أصلا حرف الجر هذه حروف الجر لا يتم معناها إلا بغيرها، فوجوده بدون معمول ليس منه فائدة، فإذا ذهب عامله معموله ذهب معه، لأنه لا يتم معناه إلا لا به، لا يتم معناه إلا لا ما هو بالعائد يعني معموله. قال ومنه قوله وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة فبحلان منها بالذي أنت بائح، قال أي أنت بائح به. شاهد هنا فبحلانا، ايش لانا؟ فبحلانا الانا تخفيف، فبحلانا منها بالذي انت بائح، بالذي اذا جر الاسم الموصول با. طيب انت بائح فبحلانا بالذي انت بائح به حذف. قال فإن اختلف الحرفان لم يجز الحذف، نحو مررت بالذي غضبت عليه. اختلف ماذا؟ الحرف، الحرف، الحرف، ما يجز الحذف. قال فلا يجز حذف عليه، وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد. قال فلا يجز حذف به منه لاختلاف معنى الحرفين. لماذا؟ مررت بالذي مررت به على زيد، الآن جر العائد بما جر به الموصول، لماذا لا يحذف هنا؟ قال فلا يجوز حذف به منه لاختلاف معنى الحرفين، لأن الباء الداخل على الموصول للإلصاق. إيش المثال؟ يذكر كل ما خرج مررت بالذي مررت به على زيد، أين العائد؟ هذا العائد، عائد مجرور لا يحذفون. اتحد ايش الحرفان في اللفظ؟ قلنا لابد ان يتحد الحرفان في اللفظ والمعنى، هنا لم يتحدا في المعنى. قال لان الباء الداخل على الموصول للالصاق، هذه للالصاق. قال والداخل على الضمير للسببية. الآن في قوله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم الباء قالوا للإلصاق، الباء في هذا الموضع للإلصاق. بما كنتم تعملون ما السببية؟ فالباء لها معاني كثيرة، أين تجد هذه المعاني المختلفة؟ ما في كتاب آخر؟ الجنة الداني للمرادي في حروف المعاني. قال وإن اختلف العامل لم يجوز الحذف أيضا، نحو مررت بالذي فرحت به، إن اختلف العاملان فلا يجوز حذف به، وهذا كله هو المشار إليه بقوله كذا الذي جر بما الموصول جر، أي كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به، كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به، نحو مررت بالذي مررت فهو بر، أي الذي مررت به، فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها. هذا آخر كلام على الموصولات، تكلم عن الموصولات ثم تكلم عن الصلة ثم أنا العائد.